بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية نقول باسم أهالي عفة الشام لمن لبى الدعوة وحضر هذه الندوة، جزاكم الله خيرا. ونلفت الانتباه، لأول مرة تقام ندوة في هذا المسجد، ونسأل الله عز وجل أن تكون مفتاح خير لأهل الشام وللحاضرين. نقول لأهل الشام جزاكم الله خيرا قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يبين رب العالمين سبحانه وتعالى بأنه ليس هناك من أحد أحسن حديثا وأحسن قولا ممن يرفع صوته داعيا إلى سبيل ربه تبارك وتعالى. فالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي سبيل الأنبياء والمرسلين، ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من هذه الدعوة لكل أحد علم شيئا من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. من علم ولو آية من كتاب الله أو حديثا واحدا من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم فعليه أن يبلغ، عليه أن يبلغه إلى من وراءه. ونالت هذه الأمة الخيرية التي كتبها الله عز وجل لهم بما؟ بدعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى، بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نالت هذه الأمة الخيرية بدعوتها إلى الله سبحانه وتعالى. فليست الدعوة إلى الله عز وجل قاصرة على أشخاص معينين أو أفراد قلائل، بل كل واحد من أمة الإسلام يجب أن يكون داعيا إلى سبيل ربه تبارك وتعالى، كل بحسب طاقته، كل بحسب قدرته. فكل إنسان يجعل لنفسه خندقا يقف فيه، وثغرة من الثغور يقف عليها ويسدها حتى لا ينفذ إليها أعداء هذه الأمة الذين يتربصون بها من الشرق ومن الغرب، بل ومن بين صفوفنا من أبناء هذه الأمة الذين يتكلمون بلسانها ويلبسون زيها ويدعون بهتانا وزورا نسبتهم إلى هذا الدين وإلى هذا الشرع القويم. فعلى كل مرء، على كل امرئ عاقل علم شيئا من كتاب ربه أو من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أو عنده شيئا يستطيع به أن يخدم دين الله تبارك وتعالى أن يبذله. فمع شيخنا المفضال الشيخ سعيد محمود يتحفنا بما من عليه ربنا تبارك وتعالى، فليتفضل مأجورا مشكورا وجزاه الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالكلمة التي أريد أن أتكلم حولها في هذه الليلة عنوانها من يحمل هم الإسلام. إن أعداء الإسلام في هذه الأيام، وإن كانوا في كل الأيام، يعملون للصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى، إلا أنهم في هذه الأيام ازدادوا شراسة وتنوعت أساليبهم في الصد عن سبيل الله عز وجل، حتى فاقت في هذا الزمان أساليب الفرعون وأساليب الأقوام الذين حاربوا الأنبياء على مر الزمان. فما من زمان أشد على الدعوة الإسلامية مر بها من هذا الزمان. إن الحرب على دين الله سبحانه وتعالى في هذا الزمان أشد من الحرب التي كانت في زمان الأنبياء والمرسلين، وذلك للوسائل الكثيرة المتعددة التي اتبعها أهل الباطل للصد عن سبيل الله عز وجل. وإن من أعظم ما يميز طريقة أهل الباطل في هذا الزمان بزيادة شرهم عن شر من قبلهم أن أكثرهم يدعون الإسلام ويزعمون أنهم من المسلمين، وفي ذات الوقت هم الذين يتلاعبون ويعبثون بهوية هذا الدين. فإننا نواجه في هذه الأيام عدوا من نوع عجيب غريب، هو من زمرة المنافقين، لكنه أشد شراسة من عبد الله بن أبي بن سلول ومن كانوا معه. فإننا لو نظرنا في هذا الزمان لوجدنا أن كثيرا من هؤلاء المتسمين بأسماء الإسلام يعبثون بهوية المسلمين، لا كما كان يفعل ابن سلول من محاولة حفظ ماله ودمه، ولذلك كان يظهر بالإسلام بين المسلمين ويخفيه بين المنافقين. لا، بل هؤلاء تبجحوا حتى صاروا يعلنون العداوة للإسلام صراحة، ثم هم في نفس الوقت يقولون نحن مسلمون. ولذلك من أشرس معارك الإسلام هي تلك المعركة التي نعيشها في هذه الأيام، وفي بلادنا على الخصوص في مصر، هذه البلاد التي نرجو الله سبحانه وتعالى أن ينبعث منها مد الخلافة الإسلامية العائدة بإذن الله تبارك وتعالى. فأعداء الإسلام أحسن أحوالهم معنا في هذه الأيام، وهم الذين قد سموا أنفسهم بأسماء متعددة يحاولون من خلالها ترويج الكفر والعياذ بالله من خلال هذه الأسماء، الليبرالية والعلمانية وغير ذلك من الأسماء. هؤلاء أحسن أحوالهم أنهم يريدون لنا أن يكون الإسلام في حياتنا كملك بريطانيا، أن يكون الإسلام في حياتنا كملك بريطانيا. تعلمون أن ملك بريطانيا هي مجرد وظيفة شرفية ومكانة شرفية، فهو ملك من غير ملك وملك من غير سلطان ولا حكم. فهؤلاء على أحسن أحوالهم لا يريدون لنا إلا أن نكون أو أن يكون الإسلام فينا كملك بريطانيا، أن يكون الإسلام فينا كملك بريطانيا. اسم بلا حقيقة، اسم بلا وجود. اسمنا مسلمون، لكن أين الإسلام؟ لا، الإسلام هذا لا ينبغي أن تتكلموا به ولا ينبغي أن تطالبوا به، فضلا عن أن تطبقوه على حياتنا. فلا سياسة، فلا إسلام في حياتنا، ولا حياتنا تقبل الإسلام، وهي العبارة الشهيرة التي فجروا في إعلانها في هذه الأيام: لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. إنهم يريدون أن تكون حياة المسلمين بلا دين، لأن الحياة لا ينبغي أن تكون فيها لأن الحياة التي هي السياسة عندهم لا ينبغي أن يكون فيها دين وتدين وكلام في الدين. لا، الدين على أحسن أحواله في قلبك، في المسجد على أقصى ما تتمنون. ولذلك ففي الحقيقة إنني لا أريد من خلال ذلك أن أخرج عن يعني مغزى الكلمة التي أريدها ومبناها، ألا وهو من يحمل هم الدين. إنني أخاطب في هذه الكلمة المسلمين، أخاطبكم، أخاطب كل من يسمع، كل من يعلم، كل من تبلغه هذه الكلمة منكم بعد ذلك، أخاطبه أن يعمل للإسلام وللدين. إن أهل الباطل لا ينامون ولا يهدؤون. إنك لو تأملت الحال الذي نحن عليه تجد أن الليبرالي والعلماني وغيرهم لا يهدؤون ولا ينامون، ليل نهار عمل، اعتصامات وما اعتصاماتش، ومعارضات ومش معارضات، وندوات ومش ندوات، ونحو ذلك. لا يهدؤون في الوقت الذي كثير من المسلمين لا يزال نائما خاملا، وأعداء الإسلام يخربون بيته ويخربونه من كل جهة، وهو في ذات الوقت يقول: أنا الحمد لله أنا مصلي وبصلي الخمس صلوات والحمد لله، ولا أسرق ولا أزني وما بقولش حرام. وهذا هو الإسلام عنده في الوقت الذي أعداء الإسلام لا يهدؤون ولا يتوقفون حتى تسلل هذا المرض عفوا إلى بعض من ينتمون إلى الدعوة الإسلامية. أي نعم، إن هذا المرض مرض النوم والتقصير والخمول تسلل إلى بعض من يعملون في الدعوة الإسلامية والساحة الإسلامية، حتى صرت تسمع ذلك ربما من بعض إخواننا يقول لك: مالناش دعوة بالمشاركة السياسية، ما احنا كنا كويسين وبنصلي في المساجد وبندعو إلى الله، ايه اللي دخلنا في المتاهات دي؟ نقول لك في جملة، وليست الكلمة لمعالجة هذا الموضوع، لعل إخواننا بإذن الله تعالى من بعد يعالجون هذه المسألة، لكن أقولها في جملة: ماذا ستفعل وأنت تجلس في المسجد تصلي الخمس صلوات وتروح البيت وتأكل وتشرب؟ أو إخواننا الذين يقولون: نحن نعمل بالدعوة إلى الله عز وجل، فلماذا المشاركات ونحو ذلك السياسية ونحو ذلك؟ نقول لهم: ماذا تفعل أنت من فوق المنبر ومن على كرسي الدرس في مواجهة هذا الزخم الإجرامي الذي يعبث بهويتنا كمسلمين. تعلمون لو أن الدستور الجديد، القانون الجديد الذي سيشكلونه للبلاد، قام على تشكيله الليبراليون والعلمانيون، ما سيكون حاله؟ سيندم كل مسلم على أنه قصر يوما أو ساعة في محاربة هؤلاء ومنعهم من الوصول إلى ذلك. وسيبكي هذا الأخ الذي ربما يقف على المنبر الآن ويقول احنا مالنا وما للسياسة، ما احنا قاعدين في مساجدنا نخطب الدروس ونقول الدروس بتاعتنا، مالنا وما للسياسة. ثم تجد الشبهات وراء الشبهات صدا. ولذلك هذا نقول لهم، ماذا لو امتنعنا نحن وامتنع غيرنا من أهل الدين عن المشاركة السياسية في هذه الفترة من عمر الأمة، ماذا سيكون الحال؟ الحال الذي لا يختلف عليه اثنان هو أنه سيشكل قانون للبلاد بعيدا عن كل معاني الإسلام، وسيحكمك هذا القانون، ولن يحكمك كما كان في زمن الحكم البائد حكما بوليسيا. لا، الزمان البائد كان الحكم فيه حكما بوليسيا، وهذا أهون على المسلمين. الحكم البوليسي أهون على المسلمين من الحكم القانوني بالباطل. تعلمون ما معنى هذه العبارة؟ أقصد بها، كان أبسط العبارة شوي، كان في زمن الحكم البائد كل حاجة ماشية بالبوليس، اللي مش هيمشي زي ما هم عايزين البوليس يخلص معاه. لذلك كان هناك جهاز أمن الدولة وجهاز كذا وجهاز كذا ونحو ذلك. الآن هذه الدولة التي تؤسس من جديد دولة القانون والمؤسسات، بخلاف النظام القديم. النظام السابق كان دولة البوليس، أما الآن دولة القانون، كل شيء بالقانون، ممنوع حد يعمل حاجة إلا بالقانون. هذا جيد، هذا طيب، لكن إذا كان هذا القانون يوافق قانون الله. أما إذا جاء القانون الذي يضعه الليبراليون، فعلى سبيل المثال من الليبرالية مثلا المعنى العام الكبير جدا الحرية المطلقة، أيعنون بالحرية المطلقة الحرية المنفلتة؟ الحرية المنفلتة على سبيل المثال، إذا اصطلح الناس في هذه البلاد مثلا بالقوانين الجديدة اللي هتوضع للبلاد على شيء معين، حرام هو عند في الشريعة الإسلامية، في الإسلام حرام حلال، لا هذه مسألة ما لناش دعوة بها، هذا أمر سيضعه القانون، والليبرالية والديمقراطية ونحو ذلك هي التي ستحكم. اتفق الناس مثلا على أنه لا قيد على الناس في مسألة التدين، ودي من أصول الليبرالية، لا قيد على الناس في مسألة التدين، بمعنى أنه ما فيش حد يمنع حد أن يتدين بما شاء. بمعنى آخر، من شاء أن يعبد الله فليعبد، من شاء أن يعبد صليبا فليعبد، من شاء أن يعبد صنما حجرا شجرا فليفعل. هذه دولة القانون، والناس فيها يفعلون ما يشاءون بالقانون، كله بالقانون. إذا اصطلح الناس على مثلا شواطئ للعراة من باب الحرية، اصطلحوا على ذلك بالقانون، ممنوع حد يتعرض لموضوع شواطئ العراة ولو بكلمة نقد، لأنه لو انتقد سيكون منتقدا لماذا؟ للقانون. فيعاقب بالقانون ونحو ذلك. من أخف ذلك هذا موجود في أم الليبرالية في أمريكا مثلا، لو أن مثلا زوجا رجلا ضرب زوجته في أمريكا ألم، يعني خدته كده، وإن كان قليل ما يحدث ذلك طبعا، لو خدته كده يعني الرجولة ولا حاجة وراح ضربها ألم، بالتليفون على طول يجي البوليس يعمل إيه؟ ياخد الزوج ويمشي. هذا قانون في أمريكا. لا ده كمان بلاش الزوج بقى، الراجل بقى الأب مثلا في البيت، ابنه ضايق ولا عمل حاجة ولا بتاع، زي عادتنا كده وخصوصا في الأماكن الريفية زينا كده، ممكن أب يجيب شومة ويديله. لا لو قام مثلا اتمطع كده واداله ألم، يوم الواد عامل ايه؟ تليفون، اتصل بالبوليس يجي ياخد ابوه ويروح ويمشي. قانون، قانون الغناء، التمثيل، العري، الفجور، الزنا، الفسق، قنوات إباحية، محطات إباحية، مواقع إباحية، غيره وغيره، حرية، حرية، كل شيء بالقانون يوضع، واللي يخالف القانون يعاقب. لماذا؟ لأن الناس جميعا اصطلحوا على هذا القانون. ولذلك أنا أقول لهذا الأخ أو لمن يقول بقوله ليه إن أنتوا تحاولوا تعملوا وتسووا، نقول لك في جملة أننا إن لم نشارك في هذه المدة فإننا سنندم ندما عظيما، لأنه إذا شكل قانون للبلاد سيشكل على غير وجهة إسلامية ابتداء، ثم إن الدعوة الإسلامية لا تأمن أن توضع عليها القيود التي يضعها هؤلاء. الآن ربما بعض إخواننا أهو بيقف ويتكلم وياخد راحته شوية، لا، بعد ما الدستور يتعمل ويحطوا بقى ليبراليون وعلمانيون وغيره، هيحط لك انت حدود، وهيحط لك ملامح ربما أشد من ملامح الدولة البوليسية القديمة، ولن يكون إلا البكاء، سنبكي عند ذلك ونقول يا ليتنا. لماذا؟ لأننا عدنا في المساجد على الشلت وصبنا دعاة الكفر والعياذ بالله يقيمون ما يشاءون من كفر ليحكمون به، هذا قسم. قسم آخر للموضوع، وهو ماذا ستقول لربك يوم القيامة إذا قال لك قد حانت الفرصة لتطبيق الشريعة الإسلامية وأنت تقاعست عن ذلك، عدت تقول والله أنا بصلي وبصوم الحمد لله ما بعملش حاجة حرام وأنا مالي، أو جلس يقول إحنا مالنا ومن المشاركة السياسية، هو إحنا هنعمل زي الإخوان، إحنا هنعمل زي كذا. هذا ربما تسمعه كثيرا في هذه الأيام، مع شبه كثيرة جدا في هذه الأيام. النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية رضي بشروط مجحفة ظالمة قد اشترطها المشركون، برغم أن النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين كانت لهم الشوكة والقوة، بحيث إذا أرادوا أن يفرضوا على المشركين ما شاءوا يفعلون. الفترة بتاعت الحديبية كما تذكرون كانت بعد الأحزاب، والمشركون لم تقم لهم قائمة بعد الأحزاب، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن قريشا قد أنهكتها الحرب، خلاص ما فيهمش حيل يحاربوا. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية رضي بشروط كثيرة مجحفة. لماذا ذلك؟ لمصالح أعظم ظهرت في نزول قول الله سبحانه وتعالى وسورة سميت بذلك، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وسميت بسورة الفتح لقد كان هذا فتحا للمسلمين بعد ذلك، سبحان الله العظيم. هذا الحال الذي تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون، وأدى إلى قبولهم شروطا فيها ظلم للمسلمين، لكن كانت المصلحة أكبر. على سبيل المثال، لما يرضى النبي صلى الله عليه وسلم بإرجاع من جاء من المشركين مسلما للمشركين مرة أخرى، أليس هذا من أشد ما يكون على نفوس المسلمين ومن أشد الشروط ظلما على المسلمين؟ أن يعود رجل جاء مسلما للمسلمين إلى المشركين مرة أخرى؟ نعم، رضي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لمصلحة أعظم وأعلى. لو كان في هذا الوقت بعض إخواننا الطيبين بقى كان وقف للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أنت بتعمل إيه؟ أنت بتعمل إيه؟ أنت هتسلم المسلمين للكفرة؟ أنت بعت القضية؟ أنت غيرت ثوابت الدعوة؟ أنت غيرت المنهج؟ ونحو ذلك. ولذلك فالحقيقة أن هذه المسألة مسألة يعني على أهمية كبيرة، ولكنها يعني وإن أخذتنا بعيدا عن أصل كلمتنا قضية مهمة، أرجو الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم فيها إلى الحق والرشاد. أما الكلمة وموضوعها فأعود إليه مرة أخرى، وهو أننا نريد أن نتكلم عن قضية عظيمة، وهي من يعمل الإسلام، من يحمل هم هذا الدين في هذه الأيام خصوصا، لسيما مع اشتداد أهل الباطل في باطلهم. دلوقتي أي واحد من الباطل، حتى وصل الأمر إلى النصارى، إنه أي واحد من أهل الباطل دلوقتي يروح يعتصم لك قدام مش عارف مسبيره، ويعتصم مش عارف فين ويعمل فين، في الوقت الذي ربما نجد من إخواننا من ليس له شغل شاغل إلا الهدم والنقد، أو نجد من جهة أخرى طيب مسالم لكنه لا يعمل، خامل نائم أو مقصر، وفي كل ذلك بعيد عن المعاونة لإقامة الدين. ولذلك نقول لإخواننا إننا نريد من خلال هذه الكلمة إثارة الهمم للعمل لدين الله سبحانه وتعالى، وأن نبين أن الإسلام كله دين، وأن الشرع كله دين، وأن كل ما يتعلق بالإسلام دين، ليس هناك فروع أو قشور ولباب كما يقول بعضهم، ولا هناك أمور بسيطة وملهاش لازم ولا غير مهم ولا نحو ذلك. أو البعض يقول ما فيش مانع، أنا بقلبي معاكم، أنا والله أنا بقلبي معاكم، مثل ما تسمع من كثير من المسلمين في هذه الأيام، يلقى كثيرا من إخواننا فيعلن له بطيبة قلبه عن مشاركته، لكن مشاركة بالإيه؟ بالقلب. والله الله يعينكم، والله أنتم ناس طيبين أوي، وأنا والله بقلبي معاكم. لا، إننا لا نريد أن تكون بقلبك فقط، لا، إننا نريد أن تكون بقلبك وجوارحك وعملك لخدمة الإسلام. ولا ينبغي أن تقول هذه بسيطة، هذه مسألة هينة غيرنا سيقوم بها، أو الإخوة هيعملوها، كما يفعل كثير من إخواننا، يوم يترك كثير من الأمور، أو يكلف ببعض الأمور، أو يطلب منهم بعض الأمور، يقول لك مش مشكلة، ما الإخوة هيعملوا الموضوع. الإخوة يعني يصدوا مين بقى؟ غيره هو، يعني يقصد غير نفسه، الإخوة هيكملوا، أو أهل المسجد هيعملوا الموضوع ونحو ذلك. لا والله، إنك إن أردت أن تعمل لدين الله سبحانه وتعالى فلا بد أن تعتبر أن القضية كلها قضيتك أنت، قضية كلها قضيتك أنت، أنت وحدك الذي تحمل هم هذا الإسلام. كان عمر رضي الله عنه يأتي البعير الأجرب ويأتي بالطلاء وينزل من تحت البعير الأجرب يطليه، ويقول له: إني أخشى أن أسأل عنك يوم القيامة. عمر هذا هو أمير المؤمنين، ويأتي بالطلاء أي الدواء، دواء اللي بيعالج به، شوف البعير الأقرب أو الدبة اللي فيها جرب، يوم تأتي أنت صاحبها إليها بالدواء سبغة أو غيره تداويها. كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يأتي حظيرة الصدقة، يحمل الطلاء وينام تحت البعير ويطليه بالطلاء ويقول: إني أخشى أن أسأل عنك يوم القيامة. كان ممكن أمير المؤمنين يكلف بعض المسلمين، أليس كذلك؟ كان من الممكن أن يقول: يا فلان ويا فلان روح اطلوا البعير بتاعت الصدق الجرباء دي، يفعله هو بنفسه ويقول: إني أخشى أن أسأل عنك يوم القيامة. وكان رضي الله عنه وهو في طريق سفره بين ركبه، عمر ومعه الركب المسافرين معه، يمر بالراعي في طريق سفره يرعى في أرض جدباء، فينزل من ركبه ويعرج على الراعي وينادي: يا راعي الغنم. فيأتيه الراعي فيقول: اترك هذه الأرض وارعى في أرض كذا، فإنها أخصب من هذه الأرض التي قد مر بها عمر. هذا أمير المؤمنين ينزل من ركبه ينادي على الراعي لأجل غنمه، ما قال مثل كثير منا: يا عم أنا مالي، شغلش بالك، الحمد لله أنا بصلي وبصوم وعملش حاجة حرام وقلش حرام والحمد لله خلاص، إيه يعني تاني، ما الحمد لله كله كده تمام. انظر إلى هذا، إنه أمير المؤمنين يحمل هم الغنم التي تأكل في أرض جدباء أو أرض خصباء. هو رضي الله عنه الذي كان يقول: إني أخشى أن إذا عثرت ثخلة غنم صغيرة على شط العراق أن أسأل عنها يوم القيامة. إيه ده؟ إيه المستوى الذي ما سبقه به أحد في تحمل المسؤولية؟ رجل يتحمل المسؤولية إلى هذا المستوى في الوقت الذي ربما كثيرا من إخواننا تكلفه بالتكاليف، يقول لك: أصلاً عيان، صرح للدكتور بالليل، أصلاً أخذ زوجتي ورايح مشوار، أصلاً ابني عيان، أصلاً مش عارف رايح زيارة رحم، أصلاً أمي عيانة رايح أزورها، أصل ونحو ذلك، يعني معذرة في التعبير، يعني كارت إرهاب. إن أنت بتقول لي: يا شيخ بقى اعمل الأمر الفلاني من العمل الإسلامي أو الدعوي، أنا أمي عيانة والإسلام بيقول إن أنا أعمل إيه؟ أروح أشوف أمي. ابني عيان، الإسلام بيقول إن أنا أروح أشوف ابني. كارت إرهاب، كلمش خلاص. انظر، ونحن لا نقول نضيع مصالحنا، إنما نقول نحمل هم ديننا ونجعل الإسلام هو قضيتنا. أهل الباطل لا ينامون ولا يهدؤون ولا يتوقفون عن العمل لباطلهم. أنت أحرى، أنت أولى. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يأسى لمثل هذه الحال ولمثل هذا النوع من المسلمين، فكان يقول رضي الله عنه معبرا عن ذلك، يقول: عجبت لجلد الفاجر وعجز الثقة، عجبت لجلد الفاجر وعجز الثقة. الفاجر قضيته بيخدمها ما بينامش، مش قاعد. إبراهيم عيسى ما بينامش، إبراهيم عيسى بيقعد في القنوات الفضائية 24 ساعة يطعن في الإسلام ويطعن في ثوابت الإسلام 24 ساعة ما بينامش، طول إبليس قاعد والعياذ بالله ما بينامش. في الوقت الذي كثير من إخواننا تقول له: روح اعمل العمل الفلاني، يقول لك نفس القصص اللي احنا بقى قلناها دي، ابن عيان، ام عيان، اخويا مش عارف ايه، ابويا مش عارف ايه، خالي مش عارف ايه، ونحو ذلك. ولذلك كان عمر يأسى لذلك ويقول: عجبت لجلد الفاجر. الفاجر عنده قوة في خدمة الباطل باطله، وصاحب الحق نيمان كسلان. ولذلك إذا قام أصحاب الحق بواجبهم تغير وجه الأرض. والله أنا أذكر لكم مثالا من أنفسكم، لما خرج أصحاب الدعوة الإسلامية بمسؤولية أحسن من كل زمان سبق يوم 29 شعبان إلى ميدان التحرير، ماذا حدث؟ أنا أقول لكم تعليق كثير من العلمانيين والليبراليين والجهات الغربية، عبارة واحدة تقريبا وإن اختلفت الألفاظ، وهي أنهم قالوا أن الموازين تغيرت في مصر بعد يوم 29 شعبان، اللي هي وقفة 29/7. الموازين تغيرت. من الذي قال ذلك؟ قوى العالمية، مخابرات العالمية، تيارات المخالفة لك في كل مكان، قالوا لقد تغيرت الموازين بعد 29/7. ده انت طلعت بس وقفت كده تذكر الله فقط في ميدان التحرير. اخواننا بارك الله فيهم كان وقوفهم في ميدان التحرير استغفار وتوبة وكلام طيب، وقفت فقط، جعلت الموازين عند العالم كله تتغير، فما بالك لو عملت واجتهدت لنصرة هذا الدين، كيف سيكون الحال؟ ستتغير بإذن الله الدنيا. إن دعوة واحدة من أهل الحق والإخلاص كفيلة بأن تغير الأرض، فكيف إذا دعا أهل الحق جميعا؟ كيف إذا عمل أهل الحق جميعا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة بدر، أول معركة كبرى في الإسلام، بات الليل كله يدعو ربه سبحانه وتعالى ويقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض بعد اليوم، ويناشد ربه النصر على الأعداء. ماذا حدث؟ تحول وجه الأرض وتغير وجه الأرض بعد هذه الليلة. لقد تغيرت الموازين في الجزيرة العربية ثم بعد ذلك في الأرض من بعد هذه الليلة، ليلة بدر. وقف النبي صلى الله عليه وسلم ليله كله يدعو ويصلي، تغيرت الموازين. فماذا لو قام أهل الحق بنصرة حقهم وهو نصرة دينهم؟ ولذلك نقول أن الهم للعمل لدين الإسلام والانشغال بقضية الإسلام دليل على انتمائك لهذا الدين. إذا أردت أن تثبت أنك منتم للإسلام فعليك أن تعمل للإسلام. أقول لك بعض الأدلة على ذلك. أول ما نزل من الدين، أول ما نزل من الدين كان ماذا؟ أول ما نزل من الدين كان ماذا؟ أول ما نزل من القرآن، اقرأ، أول ما نزل من الدين من التكاليف الشرعية الأوامر الإلهية: يا أيها المدثر قم فأنذر. أول تكليف، أول تكليف. تأمل أنت أول تكليف كده، حط دايرة بقى حمرة كده وتأمل وقعد قرب للعبارة دي: يا أيها المدثر، يا صاحب الدعوة المدثر قم فأنذر. هو ده الموضوع، قم فأنذر. أول تكليف في الإسلام هو أن تعمل له الإسلام. أول تكليف في الإسلام أن تقوم بنشر الإسلام، هو ده أول تكليف عليك كمسلم. أول حاجة عليك مكلف كمسلم إنك تقوم بالإسلام. يقول قائل الصلاة والزكاة والحج والسلام. نعم، هذه لوازم هذا الدين وأركانه، إنما هذا الدين أنت أصبحت صاحب هذه الرسالة فاعمل بها واعمل لها واعمل من خلالها، قم فأنذر. ولذلك لما أسلم أبو بكر رضي الله عنه ماذا كان حال أبي بكر يوم أسلم؟ لا أقول شهر أسلم أو سنة ما أسلم، زي نحن كده الواحد يفضل فينا على ما يفكر يعمل للإسلام يكون قرب يطلع تصريح الدفنة بتاعته. ده حالنا إحنا، إن إحنا الواحد فينا ما بيفكر إنه يعمل بجد إلا ما يكون بدأ كبر ولا حاجة أو مضت سنوات عليه في ذلك. هؤلاء رضي الله عنهم سلف الأمة رضوان الله عليهم يحملون هم الإسلام وتبليغ الإسلام والدعوة للإسلام من أول لحظة دخل فيها الإسلام. خرج أبو بكر من عند النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل أبو بكر؟ قال مثل أكثرنا الحمد لله البطاقة مكتوب فيها مسلم الحمد لله خلاص كده، أنا بأذيش حد ما بكونش حرام بصلي الخمس صلوات والحمد لله وانتهى الموضوع. لا، خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الإسلام إلى غيره، فأسلم على يد أبي بكر في أول يوم للإسلام 6 من المبشرين 10. 6. العلماء لما علماء السير لما ذكروا من أسلم في مدة الدعوة السرية في 3 سنوات السرية حسبوهم 42 رجل أو 40 إنسان، حاجة 40 إنسان، يعني معدل كل سنة كان بيسلم حوالي قد ايه؟ متوسط كل سنة حوالي 10-11-12 واحد. أبو بكر أول يوم للإسلام أسلم على يديه 6 من السابقين الأولين من سادات المسلمين من 10 المبشرين. أبو ذر رضي الله عنه يوم أسلم ماذا فعل رضي الله عنه؟ كان منه القصة الشهيرة التي تعرفونها جميعا، وهي أن خرج يحمل الإسلام إلى كل الخلق، قال والله لأصدعن بها بين أظهرهم، وطلع المسجد الحرام برا وكانت لسه الدعوة سرية وأعلنها صراحة، أو لعلها كانت في أول الدعوة الجهرية وأعلنها صراحة. الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه لما أسلم في أول يوم للإسلام، أي أول يوم من إسلامه، ماذا قال الطفيل رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما دخل في الإسلام وبقى مسلم والحمد لله ومعه بطاقة أنه مسلم الحمد لله؟ ماذا فعل الطفيل رضي الله عنه؟ قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني من الدين ما أدعو به قومي. والله يا أخوانا العبارة دي كل واحد فينا محتاج أن يقف أمامها ويسأل نفسه أين أنت من هذه العبارة؟ يا رسول الله علمني من الدين ما أدعو به قومي. ده احنا والله يا أخوانا ربما بعضنا لا يدعو به أهله أهله، قال علمني من الإسلام أو من الدين ما أدعو به قومي. ورجع أبو ذر ورجع الطفيل كل منهما إلى قبيلته، ثم جاء بعد ذلك الطفيل وجاء بعد ذلك أبو ذر كل منهم من ورائه قبيلة كاملة أسلمت، واحد فقط في قومه في قبيلته أسلمت به هذه القبيلة. لماذا؟ لأنه ما هدأ، وإنما كان يعمل لإقامة الإسلام ولنشر الإسلام وخدمة الإسلام، ولا يترك الأمر لأهل الباطل يعملون هم ليل نهار وهو قاعد نايم، قاعد عمال يقطع في اللي يعمله ربما، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك نقول أن هم الدين أو قضية العمل للدين هي أهم قضية عند المخلصين. أي نعم، إن أهم قضية عند المخلصين للإسلام هي العمل للدين، بحيث أنك لو طالعت قائمة اهتماماتهم لوجدت أول شيء في القائمة ماذا؟ إحنا في الحقيقة نسأل الله العفو والعافية، لو إحنا طرحنا على نفسنا كده السؤال ده ربما كانت الإجابة حرجة عند كثير منا. ممكن من كثير منا نقول له اكتب بصدق، اكتب لنا بصدق أعظم اهتماماتك، اكتب لنا أعظم اهتماماتك، من غير ما نكون اتكلمنا في الموضوع ده دلوقتي كده وجينا ادينا واحد ورقة من كل واحد مننا وقلنا له اكتب أهم حاجة عندك أعظم اهتماماتك. غالب المسلمين نسأل الله العفو والعافية ربما يكون أول الاهتمامات أمرا بعيدا عن خدمة الدين والعمل للدين. يعني ممكن تلاقي بعضنا مثلا أول اهتماماته إن أنا أجيب لقمة العيش، أول اهتمامات آخر إن أنا أعيش مستور، أول اهتمامات غيره أعلم العيال تعليم عالي، أول اهتمامات غيره إن أنا أكون لي منصب مرموق أو مكانة اجتماعية عالية في المجتمع، وغير ذلك وغير ذلك. وربما تدنت الاهتمامات حتى تصل عند البعض ربما إن يكون أول اهتماماته ماتشات الكورة وأخبار الكورة، وممكن يحزن ويمرض وينام في الفراش بسبب ماتش الكورة، والآخر ربما اهتمامه غير ذلك مما تدنى. ولا يمنع أن هناك أيضا كثير بإذن الله تعالى ستكون اهتماماتهم، وما ذكرنا من هذه الاهتمامات كله والحمد لله أمر محمود، لكن ربما الكثرة هي التي يكون أول اهتماماتها ليس العمل للدين. أما أهل الإخلاص للإسلام فأول اهتماماتهم هو العمل لدين الله سبحانه وتعالى. الدين وصل فيهم إلى أي مرحلة؟ الدين هو فيها، أمر الدين هو أكبر شيء يشغلهم قبل أكله قبل أكله وشربه وعياله وزوجه وكل شيء. أنا لا أقول ذلك والله خيالا، ولا أقول ذلك أنه في الأنبياء فحسب ولا الصحابة، لا والله موجود، ومن هؤلاء الذين هم أمامي أحسبكم جميعا بإذن الله، وأرجو الله أن تكونوا جميعا بإذن الله كذلك. يكونون أو يكون أول اهتماماتهم العمل لهذا الدين، بل ربما تجد الواحد منهم يبكي يحزن يتألم لمصاب الدين أكثر مما يتألم لمصابه في ولد أو أهل أو مال. هذا دليل الإخلاص العظيم للدين. ألم يقل الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين؟ لعلك باخع نفسك أي تكثر من الحزن والهم والغم بسبب عدم إسلام هؤلاء على نفسك. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحزن حزنا شديدا لعدم إسلام كثير من الناس حتى يبكي صلى الله عليه وسلم لذلك ويحزن، بل وصل الأمر أنه ربما يمرض إلى أن يصل إلى درجة ربما يموت بسببها، حتى يقال له لعلك باخع نفسك. انت قاتل نفسك من أجل هذا الدين ومن أجل دخول الناس في دين الله سبحانه وتعالى. وليس النبي صلى الله عليه وسلم وحدهم، إنما كل المخلصين لدين الله سبحانه وتعالى هذا حالهم. هذا موسى عليه السلام لما رأى السواد العظيم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، ماذا فعل موسى عليه السلام؟ بكى موسى لماذا بكى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام؟ بكى عشان الفلوس راحت، بكى عشان الأموال، وظائف، الكذا الكذا، كل هذه مصالح احنا لا نهملها، لكن نقول هل هذه هي أول اهتمامات المسلم؟ هل هذا هو أول ما ينبغي أن يعمل له المسلم؟ لا. لقد بكى موسى عليه السلام لأجل أن سبقه النبي صلى الله عليه وسلم بعدد من استجابوا إليه ولدعوته. قال صلى الله عليه وسلم: أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمته. هذا هو اهتمام هؤلاء رضوان الله عليه الثلاثة الذين خلفوا لا شاء. فنعود ونقول أن العمل لدين الله سبحانه وتعالى هذا من دليل الانتماء لهذا الدين. كذلك العمل لدين الله سبحانه وتعالى هو أول اهتمامات المخلصين لهذا الدين، حيث يكون هو شغلهم الشاغل وهمهم الذي لا ينفك عنهم. ولذلك فإننا نقول في ختام هذه الكلمة أن الهروب من العمل لدين الإسلام سبيل المنافقين والكذابين. أي نعم، إن الهروب من دين الإسلام، من العمل لدين الإسلام سبيل أهل النفاق وسبيل أهل الكذب، لأن أهل النفاق كانوا يهربون، كانوا يفرون من العمل للإسلام. أما أنت أيها المسلم فلا ينبغي لك أن تتشبه بهؤلاء، فقد كان من وسائلهم كثرة الكلام وقلة الأفعال، وكان من وسائلهم كثرة الاعتذارات، وكان من وسائلهم وأحوالهم اختلاق المشاكل للفرار من العمل لدين الله سبحانه وتعالى. ففي عبارة مجملة، أما كثرة الكلام وقلة الأفعال فهذا حال أهل النفاق وأهل التضييع. ونضرب على ذلك مثالا، إن هؤلاء يتكلمون كثيرا فإذا جاء وقت العمل لا تجدهم. واذكر هذا المثال الذي كان في أمة موسى عليه السلام أو في بني إسرائيل من بعد موسى عليه السلام، الذي قصه الله علينا في كتابه، وهو قوله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين، ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال أن تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. هؤلاء جاءوا إلى نبيهم وطلبوا منه أن يجعل لهم قائدا يقودهم في حرب العدو، وأعلنوا أنهم مستعدون لكل شيء. إحنا لغاية إمتى؟ لغاية إمتى هنفضل قاعدين؟ العدو انتهك أموالنا وحرمتنا وديارنا، لغاية إمتى؟ لغاية إمتى هنفضل قاعدين يا شيخ؟ لغاية إمتى هتقعدوا تقولوا لنا اصبروا اصبروا؟ ألم يكن هذا سلوك كثير من الناس قبل الأحداث؟ كان كثير من هؤلاء يأتي إلى الشيوخ يقول لهم: أنتوا لغاية إمتى هتفضلوا إمتى لغاية إمتى كده؟ وربما بعضهم تحدث في ظهرهم وقال دول خايفين، لغاية إمتى هتقعدوا تقولوا لنا اصبروا اصبروا اصبروا؟ عايزين نحس إن إحنا بنعمل حاجة. فلما جاء القتال تولوا، نسأل الله العفو والعافية. تأتي الآن تقول: يلا يا جماعة نفعل نعمل، اللي يقول لكم عيانة أبوي عيان مش عارف مين كذا ونحو ذلك، واعتذارات وتخلفات. فكان الكلام كثيرا فلما جاء العمل لا تجدهم. ومن وسائلهم كما ذكرنا كذلك كثرة الاعتذارات، وهذا سلوك المنافقين. إن هذا سبيل أهل النفاق، فلا تتمثل أنت بهم أيها المسلم. ولنضرب لك مثالا على ذلك. يوم أحد خرج النبي صلى الله عليه وسلم لملاقاة المشركين في أحد، وكان عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق قد خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 300 من المنافقين، لكن هم المنافقون يحاولون الهروب من المسؤولية ولا يريدون تحملها أبدا. فكانت ورط، خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فظلوا يفكرون في الطريق، طب نعمل إيه إحنا عشان نهرب من الموضوع ده؟ إحنا مش بتوع عمل، إحنا مش بتوع شغل، إحنا ناس بتوع كلامه بس. فماذا يفعلون؟ اختلقوا مشكلة ليعتذروا بها، وهي: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. راحوا بثوا في الناس، قالوا: مين قال لكم ان في قتال؟ ده محمد بس هو اللي بيقول كده، لو نعلم قتالا لاتبعناكم. وبعدين: ان بيوتنا عوره في يوم الاحزاب. وهكذا يعتذرون ويختلقون الاعذار لاجل الفرار، اختلاق المشاكل. يوم احد يبحث عبد الله بن ابي بن سلول من معه مشكله المهم يطلع بها، ماذا فعل؟ قال محمد: يرجع الى راي الشباب ولا ينزل على رايه، يخالف رايي وينزل على راي هؤلاء الصبيه، لا والله لا اخرج فاقاتل معه، يلا نرجع. وراح واخد ال 300 منافق اللي معاه وراح راجع. اختلاق مشكله، يختلق مشكله لاجل الا يعمل. انتوا بتضايقوني الاخ فلان زعلني في المسجد، انا مش جاي اصلي في المسجد تاني. فما ذنب المسجد؟ ما ذنب الدعوة؟ ما ذنب العمل؟ لا، اصل فلان زعلني، اصل فلان ما ادانيش وضعي، اصل فلان ما مش مديني انا المكان الصحيحة، ونحو ذلك. فتسمع من ذلك الكثير، نسأل الله العفو والعافية. والمرحلة مرحلة لا تحتمل ولا تتحمل مثل هذا. ولذلك علينا جميعا ان نعمل لدين الله سبحانه وتعالى في هذه المرحلة الحرجة من عمر أمتنا، ولا سيما وأن أهل الباطل كما نكرر في هذه المرة يريدون العبث بهويتنا. كانت المعركة القديمة يا كفر يا إمام، والمنافقين في الزمن القديم مستورين في الظاهر ومعلنين في الباطن. لا، بتوع دلوقتي معلنين في الباطن معلنين في الظاهر، الاثنين بيعلنوا الكفر وبيعلنوا الإسلام الاثنين. يقعد المنظر الليبرالي يقول لك: مين قال ان احنا ضد الشريعة الإسلامية؟ وفي ذات الوقت يرد يقول: ايه المانع ان اختي تتجوز او بنتي تتجوز واحد غير مسلم؟ عمرو حمزاوي، انا برد كده لان اخ عينه برقت كده، وانا عمرو حمزاوي هذا الأستاذ الجامعي اللي بيدرس لأولادنا كلهم، إيه المانع أن بنتي تتجوز واحد مش مسلم؟ والتاني الليبرالي الآخر اللي بيقول الحجاب ده شيء أصلا مفروض ولا ينبغي أن يكون، مين اللي فرضه؟ ومش من حق أي حد يفرض على المرأة أن تمنع جمالها عن الناس. وآخر يقول: إيه المانع أن زوجته لو واحد صاحبه دعاه أن هي تبيت عنده الليلة؟ لا مانع، طالما هي حريتها كده. أنا ما قيدش حريتها، لأن أصول الليبرالية تمنع من تقييد الحرية، وغيره وغيره. حسبنا الله ونعم الوكيل. ولعلي قد أطلت نظرا لأنني كنت أظن عدم وجود يعني الإخوة الشيوخ الأفاضل، ويعني معنا فضيلة الشيخ عبد المعطي بارك الله فيه، فسيكمل معكم إن شاء الله تعالى يعني الحديث. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من العاملين لدين الله سبحانه وتعالى، المقيمين لشعائره، المخلصين للعمل له. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. جزا الله شيخنا المبارك على هذه الكلمة الطيبة التي بين فيها ضرورة الخدمة لهذا الدين الكريم، وأن يكون كل امرئ منا على ثغر من ثغور هذا الدين، وألا يكسل وألا يعني يصدق فينا، يعني كما كان يشكو عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى ربه سبحانه وتعالى، يعني عجز الثقة وجلد الفاجر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الكلمات في موازين شيخنا، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الدعاء يسجنون ويعتقلون وينفون خارج البلاد ويمنعون من دخول الوطن، تصدر الكتب والمكتبات إلى يمنعون من الوظائف ويحولون إلى وظائف إدارية في أحسن الأحوال، صور كثيرة جدا، يمنعون من الخطابة في المساجد ومن إلقاء الدروس في الندوات والمحاضرات، ويمنعون من السفر إلى المحافظات، لكن من الله سبحانه وتعالى علينا ومكن للدعوة بفضل الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى كما ابتلانا في مرحلة من المراحل بالتضييق علينا، ابتلانا الله عز وجل بالخير أيضا. والله عز وجل هو الذي قال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فهل يكون هذا التمكين الذي نشعر نحن به، هذا الاتساع في الدعوة، هذه الحرية، هذا الانتشار، هذه الكلمات التي ليس عليها دوائر حمراء، والانتقال من مكان إلى مكان، والدعوة تكون يعني حزبا للمشاركة في العمل السياسي، هل هذا في حد ذاته يكون ابتلاء؟ الله سبحانه وتعالى كما يبتلي بالضر يبتلي الله سبحانه وتعالى بالخير ليمحص القلوب. فنحن بين أمرين: شكر على النعمة، نشكر الله عز وجل، يعني والله الذي يعاين ما نحن فيه من السعة والرحمة يشكر الله سبحانه وتعالى، هذا التمكين وهذا الخير الذي نعيشه هو محض فضل من الله سبحانه وتعالى، فنحن في حاجة إلى أن نشكر الله عز وجل. وشكر الله كما يكون بالقلب واللسان نقول الحمد لله، كذلك يحتاج هذا الشكر إلى أن يكون شكرا عمليا. وتلك محاضرة فضيلة الشيخ سعيد، أن يبحث كل واحد منا عن عمل يخدم به هذا الدين، ولن تعدم أن يكون لك عمل حتى ولو كان عملك إصلاح نفسك، كان عملك إصلاح نفسك، أن يكون عملك أن يكون عملك يعني أعمل إيه؟ أصلح نفسك. أصلح نفسك يعني اسأل نفسك: أتصلي الفجر في جماعة؟ أصلح نفسك خمس صلوات في الصف الأول وراء الإمام؟ أصلح نفسك كيف حالك في الصلاة؟ يعني هل هي صلاتك هذه مجرد ركعات وحركات وسكنات، أم أنت في الصلاة بقلبك مع الله عز وجل؟ القرآن، حالك مع القرآن، غضك لبصرك، كفك للسانك، لو أصلحت نفسك هذا والله خير عظيم. نحن في حاجة أن نصلح أنفسنا، وإصلاحنا لأنفسنا شكر لله سبحانه وتعالى على نعمة ما نحن فيه. لو ربيت أولادك على الإسلام، لو حفظتهم كتاب الله سبحانه وتعالى، لو علمتهم الحلال والحرام، هذا والله خير تقدمه لنفسك ولدينك ولأمتك. أن تشارك إخوانك في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أن تمارس الدعوة إلى الله، تمارس الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر بأي وسيلة من الوسائل، هذا خير تقدمه لهذه الأمة. أن تحث إخوانك على العمل للدين، أن نحمل هذا الدين علما وعملا ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أن تكون في قلوبنا الغيرة الإيمانية التي كانت عند هدهد سليمان حين نرى المنكرات في الشوارع والطرقات والبيوت والمحلات وأماكن العمل، أن تكون عندك الغيرة. أنت عاوز تعاقبني عشان أنا اتأخرت، أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. لا يزال الناس يشركون بالله سبحانه وتعالى في أقوالهم وفي أفعالهم، لا يزال الناس يقعون في المنكرات. يبقى شكر الله على هذه النعمة أن تشكر القلوب وأن تشكر الألسنة، وأن نعبد الجوارح دعوة لهذا الدين وعملا لهذا الدين. فالله كما يبتلي بالضر يبتلينا سبحانه وتعالى بالخير أيضا. وقالوا ابتلينا بالشر فصبرنا، كان الواحد صابر ويؤخذ من بيته وهو يعرف لا سبب لأخذه هذا، فكنا نصبر. قالوا ابتلينا بالضر بالشر فصبرنا، وابتلينا بالخير فلم نصبر. في أوقات التمكين تظهر أمراض للقلوب، كطلب الدنيا، طلب الدنيا وحب الرياسات وحسد الناس على المناصب، وشمعنا هو إن شاء يعني المسائل دي مسائل مهمة ياريت نعيها يا إخوان، إن في وقت التمكين تظهر أمراض للقلوب. يعني فضيلة الشيخ سعيد ذكرنا بأمة بني إسرائيل وهي تبني نفسها الحماسة بقى العنترية، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فهذه الحماسة ما رصيدها؟ لما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. طيب ربنا سبحانه وتعالى بعث لهم طالوت ملكا، انظر إلى أمراض القلوب التي تظهر في مثل هذه الأوقات. أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. والله مثل هذه العبارات أنا نفسي شخصيا بدأت أسمعها عندما يعني بدأت الدعوة تشارك في الإيه؟ في السياسة. اشمعنا الأخ فلان والأخ فلان ملوش عيلة، أو اشمعنا الأخ فلان والأخ فلان ما وراهوش حد، اشمعنا الأخ فلان والأخ فلان معهوش مال ينفق على الحملة ليه الانتخابية. ده حسد القلوب، حب المنازل، حب الرياسات، حسد ليه القلوب. أن يكون له الملك علينا ولم يؤت سعة ونحن أحق بالملك منه. والذي يقول نحن أحق بالملك منه هذا رأى نفسه، يعني هذا رأى نفسه، رأى نفسه كبيرا، رأى نفسه أحق من إخوانه بذلك، فقال ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. يا إخوان الولاية هذه ليست تشريفا بل هي تكليف، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يهربون منها. وأبو ذر لما طلب الولاية من النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أبا ذر أنت رجل ضعيف، إنها أمانة وإنها يوم القيامة ذل وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه. تحسد أخاك على ماذا؟ أدعو الله له أن يوفقه، أدعو الله له أن يسدده، أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجري الخير على يديه، واطلب له السلامة. هذه فتنة. إلا من أدى الأمانة وأدى ما عليه الولاية. يا عبد الرحمن ابن سمرة لا تسأل الإمارة إنك إن تعطاها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. الولاية هذه تكليف، مسؤولية كانوا يهربون منها. أذكر عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة، واجمعوا على أن يكون هو الخليفة، فأخذ يبكي يعني حتى كان لا يستطيع أن يقف على رجليه، فأوقفوه العلماء، أوقفوه وأصعدوه على المنبر، فبكى وقال: أيها الناس اختاروا لكم خليفة، غيري، أو قال: اجعلوها في غيري. فقالوا: ليس لها إلا أنت، فكانوا يهربون من الولاية. فوعظ الناس وذكرهم بالآخرة، ثم نزل رضي الله عنه ورحمه الله تعالى، وباع قصره واشترى له بيتا ليكون بجوار الفقراء والمساكين، ثم دخل على زوجته فاطمة بنت الخلفاء وأخت الخلفاء وزوج الخليفة، فقال لها: يا فاطمة، إن كنت تريدين الحياة الدنيا وزينتها أمتعك وأسرحك سراحا جميلا. فقالت له: يا خليفة المسلمين، الحياة حياتك والممات مماتك. هؤلاء كانوا يهربون من الولاية لأنهم يعلمون أنها مسؤولية، أنا تحاسد نحن عليها، فإذا قدم شيوخنا أو إخواننا أحد إخواننا فلا ينبغي أن نتحاسد وأن نتباغض وأن نترك العمل لله، وإنما نقول: هؤلاء عندهم خبرة، عندهم حكمة، اختاروه لسبب أنا لا أعلمه، سدده الله، وفقه الله سبحانه وتعالى. فهذه الجملة: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، تبين أن أمراض القلوب تظهر في مثل هذه الأوقات. فاحفظوا قلوبكم عباد الله، نحن نعمل لله سبحانه وتعالى سواء في المقدمة أم في المؤخرة. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: رحم الله رجلا آخذا بزمام فرسه، إن كان في المقدمة فهو في المقدمة، وإن كان في الساقة فهو في الساقة. أنا سأعمل لله عز وجل، والإخلاص يقتضي هذا، الإخلاص يقتضي أن يعمل الإنسان لله سبحانه وتعالى، إن سواء كان إماما أو مأموما، سواء كان رئيسا أو مرؤوسا، إنه يعمل لله سبحانه وتعالى. ألم يؤخر خالد ابن الوليد وهو في قمة مجده وانتصاره؟ أخروه، فهل انفصل عن الجيش هو ومن وافقه في الرأي؟ وهذا يحدث، والله هذا يحدث. أخ كان في قلبي حب الرئاسة، فلم يقع الاختيار عليه مثلا ليكون إماما للمسجد، ليكون خطيبا، ليكون في أيام العمل السياسي مثلا هو اللي ماسك الشياخة أو اللي مسؤول عنها، أو حتى عضو مجلس الشعب المنتظر أو غيره. كان في قلبه رغبة في الدنيا وحب فيها ومحبة للرئاسة، فلما اختاروا غيره ترك العمل في الدعوة وأخذ من وافقه على رأيه، وأحدث يعني دملا في الدعوة. هذا إن دل على شيء إنما يدل على إيه؟ على مرض في القلوب. نحن نعمل لله سبحانه وتعالى. وفي قصة هؤلاء أيضا أن الله سبحانه وتعالى لما أظهر لهم الآيات البينات ابتلاهم الله عز وجل بنهر الشهوات: إن الله مبتليكم بنهر، ستفتح علينا الدنيا وتفتح علينا المناصب والرياسات والوظائف وغير هذا. هذا هو نهر الشهوات الذي لا يباح للإنسان ليحفظ نفسه ودينه إلا أن يغترف غرفة بيده، لكن كثير فشل في هذا الاختبار لما شربوا منه إلا قليلا إلا قليلا منهم. نسأل الله عز وجل السلامة. وابتلاهم الله سبحانه وتعالى برؤية الأعداء وكثرة عددهم، فلما رأوا الأعداء قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله ما أحوجنا أيها الأحبة إلى أن نراجع إيماننا باليوم الآخر. الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، هؤلاء الذين يفكرون في الموت والذين يفكرون في البعث والحشر والحساب ويستشعرون المسؤولية، لا يتنافسون على دنيا أبدا، أيتنافسون على جناح بعوضة؟ أيتنافسون على ما لا يساوي عند الله جناح بعوضة؟ إنها دنيا. من نافسكم في الدين نافسوه في الدين، ومن نافسكم في الدنيا فالقوا بها في نحره. من نافسكم في الدنيا فألقوا، يعني ألقوا بالدنيا في نحره، ومن نافسكم في الدين فنافسوه. فابتلاهم الله سبحانه وتعالى برؤية منظر الأعداء، فقال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. لابد أن نفكر في الآخرة، نفكر الناس الذين يتصارعون على المناصب ويحسد بعضهم بعضا، هؤلاء لابد أن يفكروا في الموت وما بعد الموت من بعث وحساب. ولذلك أئمتنا وسلفنا الصالح كانوا يستشعرون هذا، ولقد سمعتم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستشعر أنه مسؤول عن بغلة تعثر في شط الفرات، يقول لو عثرت بغلة في شط الفرات لسئلت عنها يا عمر لما لم تعبد لها الطريق. هذا وال يستشعر أنه مسؤول عن البهائم عن الحيوانات، فما بالك لو كان الواحد واليا على ده. الواحد رب أسرة ويقول يا رب سلم يا رب سلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. صحيح هذا لا يزهدنا في السعي إلى الولاية إن كنا أكفاء لها وإن كنا جديرين بها، لأن يوسف عليه السلام لما عبر الرؤيا لعزيز مصر واستشعر أن مصر داخلة على أزمة اقتصادية تمر بها قال اجعلني على خزائن الأرض، لكن كان له مبرره، كان له ما يبرر طلبه، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فالأمانة والعلم والخبرة، إنسان يجد في نفسه كفاءة بصدق وإخلاص، هذا لا مانع أن يطلب الإمارة، لا لنفسه ولا لوجاهه ولا لمحمدة ولا لشهرة ولا لدنيا، إنما يسعى إليها كما يسعى إلى المسجد لأداء الصلاة، يرى أن في ولايته نوعا من العبودية لله سبحانه وتعالى ليحقق مصالح العباد على يديه، لتتحقق مصالح العباد على يديه، فيسعى إليها بإخلاص، وهو أيضا يقول يا رب سلم يا رب سلم. رب الأسرة مسؤول عما استرعاه الله سبحانه وتعالى، فما بالك لو الواحد مثلا كان مسؤولا عن قرية مثل القرية الطيبة اللي احنا فيها اليوم، ولا مسؤولا عن حي من الأحياء، ولا مسؤولا حتى عن إخوانه الذين وثقوا فيه ودفعوا وراءه، فهي مسؤولية. إن كان الإنسان جديرا بها لا مانع، يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قوة في البدن، قوة في الإيمان، وقوة في الفكر، أن يكون سليم الفكر وأن يكون أمينا على دينه وعلى مصالح أمته وعلى مصالح عباده. فكما ابتلينا فيما مضى بالضراء، نحن نبتلى في مثل هذه الأيام بالسراء هذا التمكين قد يكون فيه نوع من الابتلاء ومن التمحيص للقلوب، فلا بد أن نراجع أعمال القلوب من الإخلاص لله سبحانه وتعالى والتوكل عليه وحده سبحانه وتعالى. يعني ظهر فينا من يقول مثلا لا إحنا ما شاء الله ده إحنا كذا وكذا، نقول يا أخي هذه مقالة من قالوا في غزوة حنين لن نغلب اليوم من إيه من قلة، ودول كانوا أفاضل دي قالها أبو بكر رضي الله عنه، فلا يعني إن ظهرت بيننا فلا عجب، لكن نقول إنما جعلهم الله سبحانه وتعالى مثلا لنا فلا تعجبنا كثرتنا، وإنما القلوب ساجدة بين يدي علام الغيوب سبحانه وتعالى، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. كل هذا بفضل الله عز وجل، نرجعه إلى الله سبحانه وتعالى. الله هو الذي مكن، والله هو الذي أذهب الظالمين، والله سبحانه وتعالى هو الذي فتح المساجد والمؤتمرات، وهو الذي سيمكن أيضا للمخلصين من الدعاء، وهو الذي بإذن الله تعالى سيجعل في مجالس الدولة ناس أمناء تحفظ هوية البلد وتحفظ علينا الحكم بشريعة الله سبحانه وتعالى. فنحن في حاجة إلى حراسة ما في القلوب من إخلاص لله ومن توكل عليه ومن إنابة إليه سبحانه وتعالى ومن خضوع بين يديه. الدعاء لا ننسى أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذا البلد آمنا مطمئنا، وأن يجعله رخاء سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. فيعني هذه نصيحة، لأن الواحد اليوم يعني أنا حقيقة يعني كان الأمر يعني يكفي أن نسمع فضيلة الشيخ سعيد محمود، لكن لما واحد يتصل بك يا شيخ يقول لك تسمع من المكالمة أو تشم من المكالمة ريحة الحسد، وأن يبدأ فيه ضغائن في القلوب، ويبقى فيه طلب للدنيا وتنافس عليها. لا لا يا إخوان، نحن ظللنا سنوات طويلة في المساجد ليس لنا إلا الدرس والخطبة، ظلت الدعوة تربي الأبناء على توحيد الله سبحانه وتعالى وعلى سلامة العقيدة وعلى صحة العبادة. فلما نخرج إلى الحياة عشان نشارك في العمل السياسي تبدأ أمراض القلوب تظهر، فهذا يدل على أين كان العلم وأين كان العمل. لابد من مراجعة أعمال القلوب، ولابد من الوقوف صفا واحدا، لأن المعركة كما سمعتم من فضيلة شيخنا حقيقة الذي لا يستشعر أننا في معركة شرسة أشد من معركة السيوف والسهام والرماح يبقى هذا غافل واهم. معركة السيوف دي يعني أقصى شيء فيها إن احنا ندخلها نبتغي إحدى الحسنيين، إما الجنة أو الشهادة. اللي هيقتل منا في المعركة هيبقى شهيد ويدخل الجنة إن شاء الله تعالى، لكن هذه المعركة هذه لأن يتحول بعض المسلمين إلى علمانيين يفصلون الدين عن حياتهم، أو يتحولون إلى ليبراليين يجعلون الحرية مطلقة هكذا فيفسدون علينا حياتنا الدنيا والآخرة، هذا هو الخطر بعينه، أن تموت القلوب قبل أن تموت الأبدان، يموت قلب الإنسان. ده هم يقولون يعيبون علينا أننا نتحدث عن الحلال والحرام، يقول يعني لا تتحدثوا مع الناس عن الحلال والحرام، يقولون لا داعي أن تتحدثوا مع الناس عن الشريعة، فالناس وما اختاروا لأنفسهم، مجموعة من الناس ترضى شيئا يبقى هذا هو القانون الذي يحكم الناس، وبالتالي فوضى وفسق وزندقة وخروج عن الدين. تموت قلوب الناس قبل أن تموت أبدانهم، نسأل الله عز وجل السلامة. أشكر أهلنا أهل الشام أنهم ضيفونا اليوم عندهم وأكرمونا بين أيديهم، جزاهم الله عنا خيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا في طاعته وفي محابه وفي مراضيه، ونسأله تبارك وتعالى أن يولي أمورنا خيارنا وألا يولي أمورنا شرارنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يبرم لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية، ونسأله تبارك وتعالى أن يأذن لشريعته أن تسود. اللهم من أرادنا ومصر وأمتنا بخير فارفع رايته وأعلي شأنه، ومن أرادنا ومصر وأمتنا بسوء فنكس رايته واجعل تدبيره تدميره واجعل دائرة السوء تدور عليه يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا، وأكرر شكري لشيخنا الشيخ سعيد محمود جزاه الله عنا خيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.